ولقد آتينا داود وسليمان علما فقال الحمد لله الذي فضلنا وقال الحمد لله الذي فضلنا على كثير من عباده وقال يا أيها الناس إنا منطق الطير وأوتينا من كل شيء وحشر لسليمان جنوده من الجن والإنس والطير فهم يوزعون حتى إذا أتوا على وادي النمل قالت نملة Thank you.

Oh, Thank you. Oh.